اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد كما رزقتنا، ولك الحمد كما سترتنا. سبحان من تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته وتتوالى على العالمين آلاؤه. سبحان من لا يدرك في حس ولا يخيل في نفس، ذاته مقدسة أبدية وصفاته معظمة أزلية، موجد الأشياء وخالقها ورازقها، عالم ظاهرها وباطنها، رب الحياة والموت، رب الآخرة والأولى، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من منزل من منازل السكينة ومهبط من مهابط الرحمة. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أخي، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، فكل الكائنات شاهدات بأن الله ليس له شريك، هو الخالق من العدم، وهو الرازق بلا عدد، وهو الرافع بلا عمد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، بدءا من الآية 55 من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم.

الذي جعل لكم من

فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا صدق الله العظيم. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي من ها هنا من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة.